الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن دينكم دين الإسلام، دين العدل في كل شيء وإيتاء الحقوق لأهلها، فلا ظلم ولا وكس ولا شطط ولا غلو ولا تفريق. ومن الحقوق التي أداها هذا الدين حقوق العمال، سواء كانوا خدما في البيوت أو مستخدمين في المؤسسات أو رعاة ومزارعين، فإن هذا الدين جاء بإيتاء الحقوق أهلها، لأن هؤلاء العمالة عندكم مستأجرون يستحقون على هذه الأجرة، على هذا العمل هذه الأجرة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي القرآن، يا عباد الله، وفي القرآن قال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن من الناس، يا عباد الله، من يبخس هؤلاء العمالة حقوقهم حيث كانوا تحته في عمله وكان فوقهم فيما أفاء الله عليه من هذه النعم وهذا المنصب فجعله رقيبا عليه. ألا فاتقوا الله جل وعلا في من تحت أيديكم من هؤلاء العمالة، وآتوهم حقوقهم ولا تبخسوهم شيئا، ثم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، فإنما هم خولكم وإنما هم تحت أيديكم امتحانا من الله جل وعلا وابتلاء لكم، ينظر أتقسطون في حقوقهم أم أنكم تبخسونهم إياها وتظلمونهم، حيث أن الله ميزكم عليهم. إن من هؤلاء من تركوا وراءهم صبية صغارا أو أمهات وآباء أو أزواجا وأهلياء، وجاءوا يطلبون المعيشة ويطلبون كسب المال لهم ليرجعوا إليهم، ويمكثون عنهم بعدا في السنة والسنتين وأكثر وربما أقل. ألا فارحموهم يرحمكم الله، وأحسنوا إليهم يحسن الله عز وجل إليكم. ففي صحيح مسلم في حديث يسميه العلماء بالحديث المسلسل بالأولية، بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بالنعم العظيمة الجسيمة التي لا نستطيع لها إحصاء ولا عدا، وما بكم من نعمة فمن الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة في الأولى والأخرى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أبدا محتفى. أما بعد، عباد الله، إن من الناس من أفاء الله عز وجل عليه بهذه النعم صحة في بدنه وأمنا في سربه ورغدا في عيشه وكثرة في ماله، ثم يستجلب هؤلاء الخدم ليعينوه على الحياة فيظلمهم ويبخسهم ويكلفهم ما لا يطيقون. فمن أنواع الظلم أن يكلفهم بعمل لا يطيقونه، وهذا المسمى الآن بالعمل القسري. ومن الظلم يا عباد الله أن يبخسهم من رواتبهم أو يؤخرها عليهم بغير إذنهم، وربما إذا أراد أن يعطيهم إياها إذا تجمعت عنده شحت نفسه بذلك، فأصبح يحاسبهم على القنطر والقنطير. ألا فليتق الله هؤلاء وليعلموا أن هؤلاء إنما هم عنده أجرا وليسوا عبيدا أرقا، إنما هم عنده أجرا يستحقون الأجرة على هذا العمل. وكذلك أنت أيتها المرأة المسلمة لما تكاسلت عن خدمة بيتك وزوجك وأولادك واستقدمت هؤلاء العاملات، ألا فاتق الله عز وجل فيهن. وإن تناسبت نفوسكم أو لم تتناسب، فإنه يجب أداء حقوق هؤلاء الخدم، أداء حقوقهم كاملة غير منقوصة، ثم ادفعوا عن أنفسكم البلاء فزيدوا في أجرتهم حتى يكون ذلك كفارة لما لحقهم منكم أو من أولادكم أو من سفهائكم من قول أو فعل لا يليق بالكرماء ولا يليق بأهل الإيمان. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثركم علي صلاة، أقربكم مني منزلة يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم اللهم تسليما. اللهم وارض عن الصحابة والقرابة والعشرة وأصحاب الشجرة، وعن المهاجرين والأنصار، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام.